فهذا علامة على خلق عظيم فيه. وعلى العكس من ذلك، إذا سمعت عن شخص عاق لوالديه فهذا مضيع للخلق، لأن أولى أبواب الخلق وأرفعها شأنا بر الوالدين، وإذا كان بر الوالدين يأتي في صدارة الأخلاق الفاضلة فماذا يكون العقوق؟ يأتي في صدارة الأخلاق السيئة الذميمة. ولهذا عد في النصوص في الكبائر بل في أكبرها، كما في هذه الأحاديث، حديث أبي بكر وحديث أنس وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، وفي الباب أحاديث سيأتي أيضا شيء منها. فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وقرن مع الكبيرة التي أكبر الكبائر وأعظمها الإشراك بالله عز وجل التي أظلم الظلم وأكبر الكبائر، قرن بالشرك. قال لو نبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فظهر قبح العقوق في هذا الحديث من جهتين، من جهة عده في أكبر الكبائر، ومن جهة قرنه بالإشراك بالله، ومن جهة قرنه بالإشراك بالله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذه الأحاديث فيها دلالة على أن حقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، عظيمة من عظائم الآثام، بل هي معدودة في أكبر الكبائر وأعظمها. نعم. وعقوق الوالدين أصله من العق وهو الشق والقطع، وهو قطيعتهما وإيذاؤهما بأي نوع كان من أنواع الأذى قل أو كثر، نهيا عنه أو لم ينهيا، وفعل ما يغضبهما ويسيء إليهما، فهي كلمة تجمع كل معاني الإساءة، كما أن البر كلمة تجمع كل معاني الإحسان. تقدم معنى البر وأنها كلمة جامعة، بر الوالدين الإحسان إليهما بما استطاع المرء من وجوه الإحسان القولية والفعلية، كذلك العقوق كلمة جامعة للسوء والقطيعة والإيذاء، فكل ما كان داخلا في باب السوء الإيذاء القطيعة فهو من العقوق قوليا كان أو فعليا، سواء بالأقوال والسيئة كلمات غير لائقة، رفع صوت، خشونة في الألفاظ والكلام، أو كذلك أفعال سيئة وأعمال قبيحة، فهذا كله يدخل في عقوق الوالدين الذي هو من أكبر الكبائر. نعم. والعقوق يتفاوت، كما أن البر والإحسان أيضا يتفاوت. سئل الحسن البصري رحمه الله عن البر والعقوق فقال البر أن تبذل لهما ما ملكت وأن تطيعهما فيما أمراك به ما لم يأمراك بمعصية الله، والعقوق أن تهجرهما وتحرمهما. انتهى كلامه رحمه الله. والعقوق يتفاوت كما أن البر والإحسان أيضا يتفاوت، والإتيان بالبر والإحسان كله مطلوب في حدود استطاعة المرء، وهو ميدان منافسة، والعقوق مطلوب البعد عنه كله، والعقوق مطلوب البعد عنه كله والحذر منه كله. والإساءة إلى الوالدين بالقول أو الفعل، وهما السبب الظاهري في وجود الإنسان، يعد من أعظم أنواع الجحود ونكران الجميل، ومن أشنع الفساد في الأخلاق، ومن أعظم اللؤم في الطباع، لأن إحسانهما وفضلهما لا يماثله أي إحسان في هذا الوجود. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم عقوقهما من أعظم الكبائر. ويكفي برهانا على خطورة العقوق وعظم هذا الجرم أن الله تعالى لما ذكر حقه ذكر تلو ذلك حق الوالدين في آي عديدة من القرآن. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فحقهما يلي حق الله وعقوقهما يلي الشرك، وفي معناهما الأجداد والجدات. معناهما يعني معنى الوالدين الأجداد والجدات، لأن الجد والد والجدة والدة، تبعت ملة آبائي، الأجداد آباء والجدات والدات. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم ثلاثا قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. تقدم أن العقوق أصله القطع، والعاق لأمه قد قطع مالها عليه من حقوق، وأحل محل ذلك الإساءة والإيذاء. وإنما خصت الأم بالذكر، وإن كان عقوق الأب أيضا حراما، لأن العقوق إليهن أسرع، لأن العقوق إليهن أسرع من الآباء لضعف النساء. وللتنبيه أيضا على أن بر الأم مقدم على بر الأب في التلطف والحنو ونحو ذلك، لما لهما من أحقية خاصة بحسن الصحبة وطيب المعاملة. العقوق أصله القطع. العاق الآن ماذا صنع الذي استحق تلك العقوبات وكان من أهل الكبائر؟ أي شيء صنع بعقوقه؟ العاق أصله القطع، قطع شيئا وحل محله شيئا آخر. قطع الإحسان المطلوب، الحقوق المطلوبة تجاه الوالدين قطعها، وأحل ما حلها الإساءة والإيذاء. ولهذا أول العقوق قطع الإحسان، أول العقوق قطع الإحسان والتوقف عن الإحسان للوالدين، ثم تأتي مرحلة أخرى وهي الإساءة لهما والإيذاء لهما والظلم لهما والاعتداء عليهما، وهذا كله من العقوق. ولهذا العقوق درجات يتفاوت، مثل ما ولهذا العقوق دركات، كما أن الإحسان درجات، العقوق دركات مهلكة ويتفاوتون فيها شدة وضعفا، كما أن الإحسان يتفاوت فيه أهله شدة وضعفا. فأصل العقوق القطع، والعاق لأمه قد قطع مالها عليه من حقوق، هذا أولا. ثم ثانيا أحل محل ذلك الإساءة والإيذاء، أحل محل ذلك الإساءة والإيذاء. وهنا سؤال في هذا الحديث، قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، مع أن الله حرم ماذا؟ عقوق الوالدين، ما قال في الحديث عقوق الوالدين، قال عقوق الأمهات، خص الأم بالذكر لأسباب، منها أن الأم هي الأحق والأوكد في الإحسان والبر، حقها أوكد، وهذا واضح في الأحاديث التي تقدمت، قال من أبر؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أباك. الحديث الآخر قال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك، لأن حقها في البر والإحسان أعظم. هذا من جهة. الثاني أن الأم أضعف، الأب عادة له هيبة، له قوة، فقد لا يعقه ابنه خوفا منه أو هيبة له، أو لا يعقه ابنه طمعا فيما عنده، قد تكون الأم لا شيء عندها وضعيفة ولا قوة عندها ولا قدرة، فيتسلط عليها ابنها لضعفها، تسلط عليها ابنها لضعفها وقلة حيلتها. خصتنا بالذكر، قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، عقوق الأمهات. فالعقوق عقوق للأمهات أسرع منه إلى الآباء. الأب قد يخاف الابن من والده ويهابه، وقد أيضا يطمع في أشياء عند والده فلا يحصل من عقوق خوفا أو طمعا أو هيبة أو نحو ذلك. لكن مقام الأم في الغالب ضعيف، مقام الأم ضعيف، ولهذا يكثر العقوق في الأمهات، يكثر العقوق في الأمهات، يكثر عقوق الناس لأمهاتهم. ولهذا خصت هنا في الحديث، قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات. الوأد هو قتل البنات ودفنهن وهن أحياء، هذا كان من أعمال الجاهلية. قال الله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ومنعا وهات، يعني الحق الذي له يستوفيه والذي عليه ماطل فيه. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. رواه النسائي. وهذا وعيد للعاق لوالديه بعدم دخول الجنة، وهذا من الدلائل على أن هذا الجرم من كبائر الذنوب، وأهل الكبائر لا يكفرون، لا يكفرون بذلك، ولا يخلدون في النار إذا لم يستحلوا هذه المعاصي، بل هم تحت مشيئة الله، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفي سنن النسائي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة قال لا ينظر الله إليهم. والنفي نفي النظر هنا هو نظر الإنعام، نظر الإنعام والإكرام والإحسان والتفضل والرحمة، لا ينظر الله إليهم، وهذا فيه سخط الله عز وجل على أهل هذه الصفات الثلاثة. قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. ذكر في أولهم العاق لوالديه، ذكر في أولهم العاق لوالديه، وذكر المرأة المترجلة. المرأة المترجلة، المرأة المترجلة يعني المتشبهة بالرجال، المتشبهة بالرجال. وذكر الديوث وهو الذي لا يغار على أهله ولا يغار على حرمه. قال وثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة. وذكر منهم العاق لوالديه، العاق لوالديه ذكره في أول هؤلاء الثلاثة لا يدخلون الجنة. قال العاق لوالديه والمدمن للخمر، مدمن يعني المداوم على شربه، والمنان بما أعطى، الذي يمن بالعطية، يعطي العطية ثم يمن بها يسترجعها ممن أعطاها إياه. وهذا من الوعيد، لا يدخلون الجنة هذا من الوعيد، وحكمه حكم نصوص الوعيد التي ينبغي أن تفهم هذه الأحاديث في ضوئها، حكمه حكم نصوص الوعيد. ولهذا نظائر مثل قوله لا يدخل الجنة عاق أو قاطع، أو لا يدخل الجنة قتات، ويأتي في هذا المعنى حديث عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا من الوعيد الدال على أن هذه في هذه العقوبات في هذا الحرمان من فضل الله سبحانه وتعالى، لكن لا يعني ذلك أن هذه الأعمال من الكفر الأكبر، أنها من الكفر الأكبر، أو أنها من الأمور الموجبة للخلود في نار جهنم. ولهذا يجب أن تفهم مثل هذه النصوص في ضوء القاعدة العامة التي دل عليها قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا عموم الذنوب التي دون الشرك أنها تحت المشيئة، إن شاء الله عذب فاعلها وإن شاء عفى عنه وغفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلده في النار لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، رواه الترمذي. لأن الله تعالى أمر أن يطاع الوالد ويكرم ويحسن إليه ويبر، فمن أطاعه فقد أطاع الله ومن أغضبه فقد أغضب الله، وهذا وعيد شديد يفيد أن العقوق كبير أو أن العقوق كبيرة. هذا الحديث تقدم في بر الوالدين للشق الأول منه، رضا الله رضا الرب في رضا الوالدين، وأعيد هنا للشق الثاني منه وهو قوله وسخط الرب في سخط الوالدين، إن سخط الوالدين هذا بسبب العقوق، سخط الوالدين على ولدهما سببه عقوق الولد، أما الابن البار يرضى عنه والده لا يسخطان عليه لبره، والعاق هو الذي يسخط عليه والده. وسخط سخط الرب في سخط الوالد، معنى في سخط الوالد أي ما يسخط الوالد يسخط الله، ما يسخط الوالد يسخط الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان الذي يسخط الوالد أمرا ماذا لا يرضاه الله، قد يكون الوالد على سوء مثلا ويطلب من ابنه شيئا محرما فيأبى ابنه ويسخط عليه، هذا ليس من سخط الله، هذا من رضا الله، لأنه داخل في حديث آخر وهو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو أن والدا طلب من ابنه عملا محرما أو فعلا منكرا شرعا وامتنع من فعله، تقدم امتناع سعد، هذا لا يعد عقوقا ولا يعد عملا مسخطا لله، بل هذا يعد من رضا الله، من رضا الله سبحانه وتعالى ألا يطاع أحد في معصية الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي الطفيل قال قلنا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير المنار، رواه مسلم. لعن الوالدين والعياذ بالله من أشد العقوق وأفضعه وأعظم اللؤم وأشنعه، كيف وقد قدم له من المعروف والإحسان والرعاية والتربية شيئا كثيرا لا يبلغ مجازاته ثم يكون منه اللعن لهما. وفي هذا الحديث وعيد شديد لمن يلعن والديه بأنه استحق بذلك اللعن من الله تبارك وتعالى، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، فمن يلعن والديه يلعنه الله تبارك وتعالى ويطرده من رحمته جل وعلا. وهذا دليل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، سواء كان لعنه لوالديه تسببا أو ابتداء وهو أشنع. هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أربعة من كبائر الذنوب، والكبيرة تعرف في السنة بأمور، منها أن يلعن على فعلها، ما جاء في الشرع لعن على فعله فهو من الكبائر، كذلك ما جاء في الشرع وعيد على فعله بدخول النار أو الحرمان من دخول الجنة أو نفي الإيمان عن فاعله، هذه كلها علامات للكبيرة، فهذه الأربع كلها فيها لعن، واللعن طرد وإبعاد من رحمة الله، إذن هذه الأربع المذكورات كلها من كبائر الذنوب، كلها من كبائر الذنوب. الأول منها من ذبح لغير الله، الذبح عبادة وقربة لا تصرف إلا لله. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. النسك لله لا شريك له. قال جل وعلا: فصل لربك وانحر، أي لربك وحده سبحانه وتعالى، فلا يكون الذبح إلا لله. فمن ذبح لغير الله فقد ماذا؟ أشرك، ومن أشرك استحق اللعنة، استحق اللعنة التي الطرد والإبعاد من رحمة الله. والأمر الثاني: من آوى محدثا، آوى محدثا أي عانه ونصره وذب عنه. والأمر الثالث وموضع الشاهد: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. وهذا يشمل من لعنهما ابتداء وهو أشنع، ومن لعنهما تسببا وهو شنيع. من لعنهما ابتداء وهو أشنع، ومن لعنهما تسببا وهو شنيع. ابتداء أن يطلق الابن العاق على والديه هذا اللعن، يشتم والديه، هذا من أشنع العقوق وأقبحه. ويتناول الحديث من تسبب في لعن والديه كما سيأتي معنا في الحديث، يلعن الرجل أبا الرجل فيستثيره بذلك، فماذا؟ يبادل اللعن بلعن والشتم بشتم، هذا يسب أباه وهذا يسب أباه، فيكون الأول تسبب في ماذا؟ بلعن والديه عندما لعن أباء الآخرين، عندما لعن أباء الآخرين تسبب في لعن والديه. فهذا يتناول اللعن ابتداء واللعن تسببا، قوله من لعن والديه. ولعن الله من غير المنار، منارات الأرض، الرسوم التي تعرف بها حدود الأراضي، وما يميز أرض فلان عن أرض فلان. فإذا جاء شخص وحرك منارة الأرض، علامة الأرض، شبرا أو مترا أو أكثر من ذلك، ليقتطع بهذا التغيير شيئا من حق أخيه، من اقتطع من حق أخيه قيد شبر طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، هذا من التغيير لمنار الأرض. نعم. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده. رواه البخاري في الأدب المفرد، أي أن يكون سببا في سب والديه بأن يكون سببا في شتم والديه على المعنى المبين في الحديث. ولعن الوالدين ابتداء يكون بمواجهتهما باللعن مباشرة، وأما التسبب فهو أن يلعن الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، بمعنى أن يجره أنه يجر اللعن إلى والديه ويتسبب فيه. وهذا أمر يكثر عند من لا حياء عندهم ولا خوف من الله تبارك وتعالى في مجالسهم ولقاءاتهم، يتبادلون لعن الآباء والأمهات ويجري على لسانهم اللعن أكثر من السلام والرحمة، ويكون الحظ الأوفر من تلاعنهم للآباء والأمهات، فلا يوجه الواحد منهم الشتم لمن شتمه، وإنما يوجه الشتم لوالديه، والآخر يبادله ذلك، وهذا كله من رقة الدين ووهاء الإيمان وخسة الطبع واللؤم، والعياذ بالله. قولهم: وكيف يلعن الرجل والديه، أي أن هذا أمر غريب ومستبعد أن يشتم الرجل والديه، ولعلهم فهموا أن المراد بالشتم شتمهم ابتداء، وهذا يفيد أن شتم الوالدين ابتداء أمر مستغرب ولا وجود له، ولا يتصور أن يكون الابن بهذا المستوى وبهذه الدناءة بأن يواجه والديه باللعن والشتم، مع أنه عنده انحطاط الأخلاق، مع أنه عند انحطاط الأخلاق يوجد مثل هذا في المنحطة أخلاقهم وأكثر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن التسبب في شتم الوالدين مثل شتمهما مباشرة، فسواء شتم والديه ابتداء أو شتم والديه تسببا، كل ذلك من كبائر الذنوب. نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، أن يلعن الرجل والديه. لما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذه الجملة استغربوا أن يلعن الرجل والديه، قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ يعني هل يوجد هذا؟ وهل يعقل أن يباشر الرجل لعن والديه؟ قالوا: كيف يلعن الرجل؟ الصحابة استغربوا كيف يكون هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. وهذا فيه أن التسبب في لعن الوالدين هو من اللعن لهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الحديث بهذا قال: من الكبائر أن يلعن الرجل والديه، وفسره بماذا؟ أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. وهذا المعنى جاء موضحا في حديث عبد الله بن عمر الذي بعده في الأدب المفرد للإمام البخاري، قال عمرو بن العاص رضي الله عنهما: من الكبائر عند الله أن يستسب الرجل لوالده. القائل لهذا هو عبد الله بن عمرو الراوي للحديث الذي قبله. إذن تسبب الرجل في لعن والديه يعد ماذا؟ لعنا لهما، وداخل في كبائر الذنوب وعظائم الآثام. قال: أن يستسب الرجل لوالديه، يعني أن يتسبب، أن يكون سببا في سب والديه ولعنهما. إذن لعن الوالدين وهو من أشنع الكبائر وأعظمها يأتي على حالتين، على صفتين: ابتداء أو تسببا. ابتداء أن يواجه الابن والده أو والدته باللعن، والتسبب هو الموضح في حديث عبد الله بن عمر أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. هذا الذي استغربه الصحابة وقالوا: وهل يسب الرجل والديه؟ هذا يقع عندما تنحط الأخلاق، عندما تنحط الأخلاق وتصبح في صفول شديد وشنيع، يصل الابن إلى هذه الدرجة أن يواجه والديه بلعن أو شتم أو بداء أو نحو ذلك. نعم. هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، رواه الترمذي. كل هذا ليس من خلق المؤمن ولا من صفاته، وإذا كان اللعن عامة ليس من صفة المؤمن فكيف بلعن أقرب أقربائه إليه وأكثرهم معروفا به وإحسانا إليه أمه وأبيه؟ ولك أن تعجب بأن يكون الولد في البيت فتحنو عليه أمه وتقدم له الطعام وتعطيه اللباس وتطمئن على صحته وعافيته، ثم يخرج فيلقى صديقا أو غيره فيتسبب في لعنها. لا ريب أن هذا من دناءة الطبع وسوء الخلق. وفي الحديث تنبيه على خطورة جلساء السوء وخلطاء الفساد، فمن يجالسهم إما أن يعلموه أن يلعن والديه مباشرة، أو أن يكون على أيديهم لعن للوالدين بالتسبب، وهم من أخطر ما يكون على المرء في دينه وعقيدته وعبادته وأدبه. فهم كما قال صلى الله عليه وسلم: كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. وإذا كان هذا شأنهم مع والديهم مع عظم إحسانهم فلا خاتمة لهم مع كل صاحب مهما أحسن. ولذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا تصحبن عاقا فإنه لن يقبلك وقد عق والديه. هنا مسائل حقيقة يعني مهمة وجديرة دي أن يقف عليها المسلم، وأيضا أن يعلم الصغار والناشئة مثل هذه الأمور حتى يكونوا منها على حذر. تعليمها للصغار وتنشئتهم على معرفتها مهم غاية الأهمية حتى يكونوا على حذر، وخاصة إذا كانت هذه الأعمال السيئة منتشرة في مجتمع الإنسان. يحرص على أن يلقن أبناءه هذه الأخلاق الطيبة ليفعلها، وأن يعرفه بالأخلاق السيئة حتى يكون منها على حذر. هنا الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذه الصفات يربع عنها المسلم عموما، لا وليست من خلقه ولا من صفاته. هذا اللعن الإيش العام، لسانه نزيه عن ذلك، ليس لعانا ولا طعانا ولا فاحشا ولا بذيء. إذا كان اللعن عامة ليست من صفة المؤمن، انتبه، إذا كان اللعن عامة ليس من صفة المؤمن، فكيف بلعن أقرب أقربائه، لعن والديه؟ إذا كان المسلم ليس من صفته أن يلعن أخيه المسلم أيا كان، فكيف بمن يلعن أقرب أقربائه وأكثرهم معروفا وإحسانا إليه، أمه وأبيه؟ وهنا يعني إشارة إلى أمر يظهر شناعة هذا الأمر، شناعة هذا الفعل. الولد يكون في البيت، الولد يكون في البيت تحن عليه أمه، تقدم له طعامه، تهيئ له لباسه، تبذل جهدها في الإحسان إليه، ثم عند أدنى أمر يظنه خطأ يواجه أمه بماذا؟ بصوت عالي أو ألفاظ قبيحة أو شتم ولعن. هي أحرص ما يكون على صحته وعافيته وتقديم وجوه الإحسان إليه، ثم يواجهها بلعن. هذه واحدة. والأخرى لا يواجهها بلعن، لكن يخالط، وهذه مسألة مهمة جدا، يخالط رفقاء سوء فيتسبب في لعن هذه الأمة الصالحة الناصحة المريدة لولدها الخير، يخرج منها وقد أحسنت إليه، ثم ماذا يصنع؟ يخالط قرين سوء فيكون بينهما شيء من المشادة والمخاصمة، فيلعن والدي صديقه فيبادله اللعن، فماذا صنع حينئذ؟ تسبب في لعن والدته. وإذا سئل يقول لا أبدا، حاشا أن أكون ماذا، إذا سئل أو سأل نفسه يقول حاشا أن أكون ألعن والدتي وهي التي تحسن إلي، لكن هو بهذا الصنيع مع قرناء السوء تسبب في لعنها. يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، وإذا سئل يقول لا أنا ما أسب والدتي أعوذ بالله، بينما هو في الواقع يتسبب في لعنها مرات ويتسبب في شتمها مرات، مثل ما وضح النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. هذه مسألة الآن مهمة جدا في هذا الباب، وأيضا ما يتعلق بقرناء السوء وخلطاء الفساد وصحبة هؤلاء شر على الإنسان. ومما ينبغي أن ينبه عليه الصغار، وهذه من لفتات عمر بن عبد العزيز العظيمة رضي الله عنه ورحمه، مما ينبه عليه الصغار أن يحذر الصغير من صحبة عاق لوالديه، وحتى الكبير ينبغي أن يحذر من صحبة عاق لوالديه، يحذر من ذلك. انظر لهذه اللفتة العظيمة من عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يقول: لا تصحبن عاقا، لا تصحبن عاقا فإنه لن يقبلك قد عق والديه. يعني مهما قدمت له من إحسان لا تطمئن إليه، لن يقبلك. وهل ستقدم إليه إحسانا أعظم من إحسان أمه إليه؟ هذا الذي عق أمه، هل إذا صحبته سيقع منك إحسان إليه أعظم من إحسان أمه وأعظم من إحسان والده إليه؟ قال لا تصحبن عاقا، لن يقبلك وقد عق والده. إذن عند العاق دناءة في الخلق شديدة جدا، إلى درجة أنه مهما صنعت، هذا معنى كلام عمر بن عبد العزيز، مهما صنعت إليه من معروف لن يقبلك. الدليل ما هو؟ الدليل واضح، والدته قدمت له معروف لا يقدمه له أي أحد من الناس وعقها، إذن لن يقبلك أنت مهما قدمت له. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا تصحبن عاقا، لأن صحبته قد تؤثر في صاحبه، لو لم تؤثر إلا التسبب الذي جاء في الحديث التحذير منه. متى يأتي التسبب في لعن الوالدين؟ إلا في خلطة أهل السب والشتم واللعن وقرناء السوء. نعم. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل يسفه على والديه، يسفه على والديه، فما يجب عليه؟ فأجاب: إذا شتم الرجل أباه واعتدى عليه فإنه يجب أن يعاقب عقوبة بليغة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك. بل وأبلغ من ذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: من الكبائر أن يسب الرجل والديه. قال: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل من الكبائر أن يسب الرجل أبا غيره لئلا يسب أباه، فكيف إذا سب هو أباه مباشرة؟ فهذا يستحق العقوبة التي تمنعه عن عقوق الوالدين اللذين قرن الله حقهما بحقه، حيث قال: أن اشكر لي ولوالديك، وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال: فكيف بسبهما؟ هذا كلام عظيم للإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عندما سئل عن الرجل يسفه والديه، يعني يقول السفه، يقول الكلام السيء شتما ولعنا وبذاء، فما يجب عليه؟ قال رحمه الله: إذا شتم الرجل أباه، إذا شتم الرجل أباه واعتدى عليه، واعتدى على والده، يجب أن يعاقب عقوبة بليغة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك. يجب أن يؤدب ويعاقب عقوبة بليغة تردعه وأمثاله عن ذلك. بل وأبلغ من ذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: من الكبائر أن يسب الرجل والديه. قال: وكيف يسب الرجل والديه؟ هذا مستغرب، كيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يوضح هذا ابن تيمية رحمه الله، يقول: فجعل من الكبائر أن يسب الرجل أبا غيره لئلا يسب أباه، لئلا يسب أباه. فكيف إذا سب هو أباه مباشرة؟ كيف إذا سب أباه ابتداء مباشرة؟ إذا كان هذا من الكبائر أن يتسبب، فكيف بمن يباشر أصلا السب والشتم لوالديه؟ ولهذا يقول في تمام كلامه رحمه الله: فكيف بسبهما؟ ما معنى بسبهما؟ يعني مباشرة، فكيف بسبهما؟ نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه الترمذي. هذه موقظة في هذا الباب: قد يشتد أذى الولد لوالديه ويعظم عقوقه لهما، فيلجئهما ذلك إلى الدعاء على الولد دعوة تكون مستجابة،